المرسلين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 12 من لقاءاتنا في مباحث الأدلة من كتاب روضة الناظر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة لدلالة المعجزة على صدقه، وأمر الله سبحانه بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره، وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها. فأما من بلغه بالإخبار عنه فينقسم في حقه قسمين: تواترا وآحادا. وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة، فأقواها أن يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني، أو حدثني، أو شافهني. فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال، وهو الأصل في الرواية. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الحديث. الرتبة الثانية أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا. فهذا ظاهره النقل وليس نصا صريحا، لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عنه، كما روى أبو هريرة أنه قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، فلما استكشف قال: حدثني الفضل بن عباس. وروى ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، فلما رجع أخبره أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد. فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله، لأن الظاهر أن الصحابي لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله ذلك يوهم السماع فلا يقدم عليه إلا عن سماع، بخلاف غير الصحابي. ولهذا اتفق السلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا، ولو قدر أنه مرسل، فمرسل الصحابة حجة على ما سيأتي. الرتبة الثالثة أن يقول الصحابي: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا. فيتطرق إليه احتمالان، أحدهما في سماعه كما في قوله قال، والثاني في الأمر، إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا في اختلاف الناس فيه، حتى قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما لم ينقل له. والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر. وأما احتمال الغلط فلا يحمل عليه أمر الصحابة، إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة مهما أمكن. ولهذا لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شرط شرطا، أو وقت وقتا، فيلزمنا اتباعه. ثم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة فيه، ولم يثبت ذلك. والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف، إذ لو كان لنقل كما نقل اختلافهم في الأحكام وأقوالهم في الحلال والحرام، وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيا على اختلافهم، كما أنهم اختلفوا في الأصول وفي كثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه. فإذا قال الصحابي: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهى، لا يكون إلا بعد سماعه ما هو أمر حقيقة. الرتبة الرابعة أن يقول: أمرنا بكذا، أو نهينا. فيتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى، واحتمال آخر، وهو أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة والعلماء. وذهب الطائفة إلى أنه لا يحتج به لهذا الاحتمال، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله وأمر رسوله، لأنه يريد به إثبات وإقامة حجته، فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله. وفي معناه قوله: من السنة كذا، والسنة جارية بكذا. فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته. ولا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته، وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. الرتبة الخامسة أن يقول: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون. فمتى أضيف إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه، لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا، مثل قول ابن عمر: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وقال: كنا نخابر 40 سنة. وقالت عائشة: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. فإن قال الصحابي كانوا يفعلون، فقال أبو الخطاب: يكون نقلا للإجماع لتناول اللفظ إياه. وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يدل ذلك على فعل الجميع ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع. قال أبو الخطاب: وإذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله، ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني من الأدلة. مراد بالأصل هنا الدليل والقاعدة. تقدم معنا الدليل الأول وهو الكتاب. الدليل الثاني من أنواع الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة في اللغة الطريقة، السيرة. قال الشاعر: لا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها، فأول راض سنة من يسيرها. وقد تقدم معنا أن لفظ السنة في الاصطلاح يختلف باختلاف أهل الفنون. المراد بالسنة عند علماء الأصول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله أو أفعاله أو إقراراته، لأن هذه الأنواع هي التي يؤخذ منها أحكام شرعية. لذلك اعتنى البحث الأصولي بهذه الأنواع مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء الحديث يزيدون فيه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية والخلقية. أما الخلقية فإنها تدخل في الأفعال، وأما الخلقية فعلماء الأصول لا يدخلونها في السنة باعتبار أنه لا يؤخذ منها أحكام شرعية. وعند علماء المعتقد السنة تطلق في مقابلة البدعة، المراد بها العمل المطلوب من الشرع سواء كان واجبا أو مستحبا. وقد يستعمله الفقهاء كما في باب الطلاق، حيث يفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني. وهناك من يطلق السنة ويريد بها المستحب والمندوب، وغالب في استعمال كثير من الفقهاء، ولكن يبقى في النفس شيء لمخالفة من هذا الاصطلاح، لمخالفته للاصطلاح الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لفظ السنة هنا يشمل ما هو واجب كما يشمل ما هو مندوب. إذا عرفنا ذلك فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤخذ منه الحكم على ثلاثة أنواع. النوع الأول أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلتها حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنوع الثاني الأفعال النبوية، كما في أدائه للصلاة وطريقة أدائه للحج ونحو ذلك مما نقل من أفعاله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من أنواع السنة، السنة الإقرارية، هي التي نقلت وهي إقرارات النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل أمامه من قبل بعض أصحابه، وكل من هذه الأنواع الثلاثة حجة يعمل به. والبحث أولا في الأقوال النبوية، ولذا قال المؤلف هنا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، أي أنه دليل يعمل به وتستخرج منه الأحكام الشرعية. وقد استدل المؤلف على حجية السنة النبوية بعدد من الأدلة. الدليل الأول المعجزة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أيد بعدد من المعجزات لا يتمكن أحد من العباد من فعلها، مثل انشقاق القمر، ومن مثل نقل بعض الشجر من مكانه إلى مكان آخر، ونحو ذلك من المعجزات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المعجزات دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن الله عز وجل، ومن ذلك الأحكام الشرعية مما يدل على وجوب العمل بها. الدليل الثاني الأوامر المتتابعة في الكتاب التي تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله سبحانه قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقوله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذه نصوص صريحة تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن أقواله حجة يجب العمل بها. النوع الثالث من أنواع الأدلة، الأدلة القرآنية الواردة بتحريم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من ذلك، ومن هذا قوله جل وعلا ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهناك أدلة أخرى تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من نصر الله عز وجل له، ومن نصره سبحانه وتعالى لأوليائه، ومن كذب على الله وكذب على شرعه فإن الله عز وجل قد يمهله قليلا لكنه لا يؤيده ولا ينصره. ومن الأدلة الواردة في هذا أيضا ما كون القرآن نزل عليه صلى الله عليه وسلم، فإن نزول القرآن عليه دليل على صدقه وأنه من أنبياء الله عز وجل. قد تقدم معنا شيء من الأدلة الدالة على صدق هذا الكتاب وأنه من عند الله جل وعلا، فمن جاء به يكون نبيا مؤيدا من عند الله سبحانه وتعالى، ويدل على حجية السنة ما ورد في النصوص من أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من وقوع الخطأ الذي لا ينبه عليه، ومن ذلك قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأثبت في هذه الآية أن السنة وحي من عند الله جل وعلا. وقد حاول بعض الناس التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الاستدلالات، منها أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع فيها الكذب، قد وجدت أحاديث مكذوبة، وهذا لا يصح الاستدلال به، بل هو دليل على حجية السنة وصدق ما فيها. فإن السنة لما اشتغل العلماء بها تبين لهم ما يميزون به بين ما هو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ليس كذلك، مما يدل على أن السنة ممحصة، وأنه قد عرف ما فيها من الكذب من غيره. وهذا فيه دليل على ثبوت السنة وصدق الصحيح منها. وقد قال طائفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه: أنتم أعلم بأمور دنياكم، استدلوا عليه بعدم الاحتجاج بالسنة في أمور الدنيا. وهذا الاستدلال فيه نظر من جهات متعددة. الجهة الأولى أن هذا الحديث ليس فيه ما يتعلق بالأحكام الشرعية، لأن الحكم الشرعي كما يشمل أمور الناس وتصرفاتهم يشمل ما يتعلق بعبادتهم مع الله جل وعلا. والدليل الثاني أنه قد ورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الناس الدنيوية متواترة من طرق متعددة، فعندما نقارن بين تلك الأدلة الواردة بأسانيد مختلفة وطرق متعددة مع هذا الخبر الواحد، قدمنا ما هو متواتر على ما هو أحد. ومن ذلك أيضا أن يقال بأن هذا الحديث له سبب، سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وهم يلقحون النخل فقال: لا أظن أن هذا يفيد شيئا، فخرج التمر شيصا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وقال: إذا أخبرتكم عن ظني فأنتم أعرف بأمور دنياكم، وإذا أخبرتكم عن الله عز وجل فاعملوا به. فدل هذا على أن المراد بهذا الخبر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ظنه فيما يتعلق بالأمور الدنيوية، لكن ما أخبر فيه بحكم شرعي فإنه يجب العمل به والأخذ به ويكون من الحجج الشرعية. وفي عصرنا الحاضر قد يوجد من يحاول أن يشكك في السنة النبوية ويحاول أن يطعن في الاستدلال بها، ويرى أنه يكتفى بالقرآن، ويقال في الجواب، وقد يستدلون على ذلك بما ورد من النصوص في أن الكتاب كامل وأنه قد شمل أحكام كل شيء، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكما قال جل وعلا في أواخر سورة يوسف: وتفصيل كل شيء، والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن القرآن يحتاج إلى السنة لبيان ما فيه، فإنه قد وردت عدد من الآيات لا يعرف معناها إلا إذا فسرت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وكما في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد قال تعالى ونزلنا عليك وأنزلنا عليك الكتاب وأنزل وقد قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ما يدل على أن السنة تفسر كتاب الله. والوجه الثاني أن يقال هناك أحاديث نبوية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها زيادة أحكام ليست في كتاب الله جل وعلا، فإما أن يقال بأنها مردودة وفي هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يلزمنا أن نأخذ بها وأن نعمل بما فيها وأن نستدل بها. والوجه الأول لا محل له لورود الأدلة بحجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث من هذا أن يقال بأن الكتاب من كماله دل على حجية السنة، فعندما نعمل بالكتاب نعمل بما ورد في الكتاب من حجية السنة ووجوب العمل بما فيها. والسنة تنقسم، والسنة دليل قاطع في الجملة، وإن كان قد يعتري الظن بعض أفرادها. وقد قسم المؤلف السنة في تقسيمات مختلفة، فتقدم معنا التقسيم الأول وهو تقسيم السنة إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة إقرارية. التقسيم الثاني من تقسيمات السنة باعتبار طريقة وصولها إلى المكلف، فإنها تنقسم إلى قسمين، ما يوصل مشافهة بحيث يكون الإنسان قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، ومثل هذا حجة قاطعة على من سمعه، فإن الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث يجب عليهم أن يعملوا بها ولا عذر لهم في مثل ذلك. النوع الثاني ما من أنواع السنة، السنة المنقولة بحيث لم يسمعها الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول السنة المتواترة، والقسم الثاني أخبار الآحاد. وسيأتي المؤلف إلى تفصيل أحكام هذين القسمين فيما يأتي. المراد بالتواتر خبر جماعة عن مثلهم، خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم بما يسندونه إلى أمر محسوس. وأما الآحاد فإنه ما ليس كذلك من الأخبار. وقد ذكر المؤلف ألفاظ الرواية، وألفاظ الرواية التي تنقل بها الأخبار النبوية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ألفاظ الصحابة رضوان الله عليهم، القسم الثاني ألفاظ الرواة. ألفاظ الرواة عندما يقول قائلهم حدثنا وأخبرنا وعن ونحو ذلك. وابتدأ المؤلف بالكلام عن ألفاظ الصحابة في نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أنها خمسة أقسام. القسم الأول ما فيه تصريح بالسماع، وهذا هو أقوى ألفاظ الصحابة. من أمثلة ذلك أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو يقول أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شافهني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا النوع أن يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. وهذا النوع لا يتطرق إليه احتمال في واسطته أو في فهمه أو في شيء من أموره، لذلك كان أقوى درجات ألفاظ الصحابي في رواية الحديث، قال: وهو الأصل في الرواية، يعني هذا هو أعلى أنواع ألفاظ الصحابي في رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الثناء على أصحاب هذا القسم عدد من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وهذا الحديث قد أخرجه أهل السنن بأسانيد جيدة. وقوله في هذا الحديث: نظر الله امرأ، أي جعل وجهه حسنا نظرا ليس فيه شيء من القبح أو الوساخة. وقد يراد بهذا اللفظ رفع درجة من كان كذلك. قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي، أي استمع إليها فوعاها، أي فهمها وعرف المعنى منها، فأداها، أي بلغها للآخرين كما سمعها. في هذا ثناء على أولئك الذين قد سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وبلغوه كما سمعوه. وهذا الحديث كما تقدم أخرجه أهل السنن الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وجماعة. الرتبة الثانية أن يقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ليس فيه تصريح بالسماع، مما يمكن أن يكون الصحابي لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة هذا النوع أن يقول الصحابي أن رسول الله قال كذا، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهذه الألفاظ هي الرتبة الثانية من ألفاظ رواية الصحابي. فظاهر هذا اللفظ أنه منقول، ظاهره بمعنى أن الاحتمال الأرجح أن يكون الصحابي قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس نصا صريحا في السماع. وذلك لأنه يحتمل أن يكون الصحابي قد سمع هذا اللفظ من غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط الصحابي الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثر عن بعضهم أن هذه الرتبة ليست متصلة وأنها مرسلة، قد نقل ذلك عن بعض الأصوليين. وإن كان كثير من الأصوليين لا يذكر خلافا في هذه الرتبة، بل قد نقل بعضهم الإجماع على قبول مثل هذه الرتبة. واستدل بعضهم للمخالف بوقوع حوادث يقول فيها الصحابي بمثل ألفاظ هذا النوع من أنواع ألفاظ الرواية، وإذا رجع الصحابي في ذلك فبين أنه لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، ثم ورد ذلك في الصحيح. فرجع أبو هريرة في هذا وبلغ بأن عددا من الصحابة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من غير احتلام فيتم صومه. فقال أبو هريرة: لأنه قد حدثني الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن بعض الصحابة قد ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة قد أسقطها. وقد ذكر بعض الأصوليين ومنهم المؤلف أن ابن عباس كان قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الربا في النسيئة. فلما رجع ابن عباس في ذلك قيل له: من حدثك بهذا؟ فقال: أخبرني أسامة بن زيد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد راجع أبو سعيد الخدري بن عباس في هذا الحكم، وكان ابن عباس يفتي به ولم يكن ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع في ذلك أخبر بأنه قد أخذه من خبر رواه أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجماهير أهل العلم بل قد نقل إجماعا على أن هذه الرتبة مقبولة وأنه يجب العمل بما فيها. وقول المؤلف: فهذا النوع حكمه حكم القسم الذي قبله، أي أنه يحكم عليه بأنه متصل وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس في رتبته، بل الرتبة الأولى أقوى بدلالة قوله هناك أقواها. واستدل على هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الصحابي الراوي بهذا اللفظ قال رسول الله يروي بلفظ يجزم به، وعدالة الصحابة تمنعهم من أن يجزموا بقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد سمعوه أو غلب على ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك اللفظ. الدليل الثاني أن قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوهم أنه قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة أهل ورع يجتهدون يتحرزون في الألفاظ، فلا يتلفظون بلفظ يوهم أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانوا قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث أن السلف رضوان الله عليهم أجمعوا على قبول الأخبار الواردة بهذه الصيغة، ولم يقع عندهم أي تردد في ذلك. ولذلك إذا قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفهم منه إلا أنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الآخر أنه لو قدر أن الصحابي لم يسمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خبر مرسل صحابي، مراسل الصحابة مقبولة وحجة كما سيأتي، لأن الصحابي لن يسقط إلا صحابيا في الغالب، والصحابة كلهم عدول فلا يضر عدم تسمية أحدهم. الرتبة الثالثة أن يقول الصحابي لفظا غير صريح بنقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. الرتبة الأولى والرتبة الثانية فيها تصريح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، لكن هنا تدخل فيه فهم الصحابي فنقل الواقع بلفظه وتفسيره لما وقع. من أمثلة ذلك أن يقول الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. فهذا اللفظ من الصحابة يحتمل أو يرد عليه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، فيماثل هذا النوع النوع الثاني من جهة احتمال عدم السماع. وقد تقدم معنا بيان الأدلة على ثبوت السماع في القسم الثاني، وبالتالي تلك الأدلة يمكن أن تستثمر هنا ويستدل بها على هذا النوع من أنواع ألفاظ الصحابة في الرواية. الاحتمال الثاني متعلق بالفهم، متعلق بالفهم، فإن الناس قد يقع بينهم اختلاف في فهم مثل ذلك، وحينئذ يقع التردد بأن ما فهمه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو فهم صحيح أو ليس بصريح. ومن أمثلة ذلك ألفاظ الأمر وألفاظ النهي، فقد يسمع الصحابي كلمة ويظن أنها من الأوامر أو أنها من النواهي، ومن ثم ينقلها على أنها أمر، ولا يكون الحال كذلك، لأن الصحابي قد يظن أن أحد الألفاظ يكون من الأوامر ولا يكون أمرا، ولأن الناس قد اختلفوا في صيغ الأمر، وبالتالي يمكن أن يظن الصحابي أن أحد الألفاظ فيه أمر ولا يكون الأمر كذلك. ومن هنا وقع الاختلاف في مثل هذا اللفظ، هل يكون مقبولا أو لا، على قولين مشهورين. القول الأول أن هذه الرتبة لا يقبل فيها قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عنه، بل لا بد أن ينقل اللفظ، فما دام أن الحديث قد دخله فهم الصحابي فلا نحتج به. وهذا القول قد نقله المؤلف عن بعض أهل الظاهر، فقالوا لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ، وقد نقل الخلاف عنهم جماعة من الأصوليين كالغزالي والجويني، وقد شكك طائفة في نسبة القول إلى الظاهرية. وكلام ابن حزم في الإحكام على أن هذه الرتبة مقبولة ولم يقع فيها تردد عنده، ولم ينقل عن أحد من الظاهرية أنه لم يحتج بمثل هذا اللفظ. ودليلهم في هذا أن الصحابي قد يظن أن أحد الألفاظ يفيد معنى ولا يكون الأمر كذلك، فيظن أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مفيد للأمر ولا يكون كذلك. ويدل على هذا أن الناس قد اختلفوا في صيغ الأمر والنهي. والقول الثاني في المسألة الاحتجاج بهذا النوع من أنواع ألفاظ الصحابي في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استدل على هذا بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الصحابة عدول، من مقتضى عدالتهم أنهم لا يجعلون لفظا دالا على معنى إلا إذا كان كذلك لعدالتهم. والدليل الثاني أن الصحابة هم أهل اللغة، وهم الذين يعرفون معاني دلالات الألفاظ، وبالتالي فإن ما نقلوه يكون حجة يجب العمل بها، فهم أهل اللغة. الدليل الثالث أن الاختلاف في صيغ الأوامر والنواهي ونحوها من أنواع الكلام إنما هو أمر ناشئ، وليس ذلك الخلاف موجودا في عهد الصحابة، بالتالي لا يصح أن نفسر كلام الصحابة بناء على وجود خلاف متأخر يجعلنا نرد قول الصحابي، لأن الصحابة قد اتفقوا على أن الأمر والنهي ونحوهما لها صيغ تخصها تدل بنفسها عليه، كما سيأتي إن شاء الله بمباحث دلالات الألفاظ. والدليل الرابع لهم أن الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرط شرطا لزمنا اتباعه والعمل به، ومثل هذا اللفظ إنما مثل هذا اللفظ لو قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، إذ لا فرق بينهم. وفي هذا الاستدلال شيء من الضعف، إنه إذا قال الصحابي شرط أو وقت فإنه من هذا القسم، يدخله من الخلاف ما يدخل هذا القسم، وإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نقل للحديث بلفظه فيكون خارجا عن محل النزاع هنا. ورد المؤلف على قولهم بأن صيغ الأوامر وقع فيها اختلاف، من ثم يمكن أن يكون الصحابي قد عمل بأحد الأقوال في المسائل الخلافية، وعند اختلاف الصحابة لا يصح لنا التمسك بشيء من أقوالهم إلا بدليل مستقل. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن الصحابة أهل اللغة، وهم ينقلون هذه المعاني بناء على عربيتهم، والسنة عربية، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة العرب ويفهم كلامه بحسب طرائق العرب في فهم الكلام، ومن ثم فإن الصحابي وهو من أهل اللغة لن ينقل شيئا ويجعله أمرا أو نهيا أو رخصة إلا عند قيام الدليل على ذلك. الجواب الآخر أن الصحابة لم يكن بينهم خلاف في صيغ الأمر والنهي ونحو ذلك من أنواع الصيغ، يدل على ذلك أنه لم ينقل عنهم الاختلاف في مثل هذه المسائل، ولو كان بينهم خلاف لنقل، فما نقل خلافهم في عدد من الأحكام الفقهية، ونقلت فتاواهم وأقوالهم في التحليل والتحريم. الجواب الآخر أن كون الناس قد اختلفوا في الزمان المتأخر لا يعني أنهم قد وجد الاختلاف بينهم في الزمان المتقدم، ولذلك نجد كثيرا من مسائل الفروع كانت أقوال الصحابة فيها واحدة، ومع ذلك وقع خلاف فيها بين التابعين. ومن ذلك أيضا أنه قد ورد اختلاف في كثير من المسائل الأصولية بين المتأخرين، ولم ينقل وجود مثل ذلك الخلاف بين الصحابة، بل كان الصحابة متفقين فيها. ومن هنا نقول بأنه إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى، فإنه حينئذ لا يقول مثل هذا اللفظ إلا بعد أن يسمع ما هو أمر بحسب لغة العرب، بحسب الحقيقة في لغة العرب. الرتبة الرابعة من رتب ألفاظ الصحابي في رواية الحديث أن يقول الصحابي أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا ونحو ذلك من الصيغ التي تبنى إلى المجهول. فهذه الصيغة يتطرق إليها الاحتمال في السماع، يعني يكون الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بل توجد هنا واسطة. والاحتمال الثاني أن يكون الآمر الاحتمال الثاني أن يكون الصحابي قد فهم من الحديث ما لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، قد يفهم أن اللفظ أمر ولا يكون الحال كذلك. والاحتمال الثالث أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين أو من بعدهم من الأئمة والعلماء، ولذلك وقع الاختلاف في هذه الرتبة من رتب ألفاظ الصحابي في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤلف قولا عن طائفة من الأصوليين بأنه لا يحتج بهذه الرتبة من رتب رواية الصحابي للسنة النبوية، وقد استدلوا على ذلك بورود الاحتمالات السابقة. والقول الثاني في هذه المسألة الاحتجاج بهذه الرتبة وإثبات ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يحمل على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب أكثر الأصوليين استدلوا عليه بعدد من الأدلة. أما الاحتمال الأول والثاني بعدد من الأدلة، منها أن الصحابة الذين نقلوا هذه الألفاظ إنما نقلوها على سبيل الاحتجاج بها وبيان حكم الله فيها، والصحابة عدول لا يمكن أن يوهموا الناس بأن لفظا من الألفاظ قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون الأمر كذلك. ومن ثم إذا نقل الصحابي قولا خصوصا في مواطن إثبات الشرع وإقامة الحجة فإنه حينئذ يحمل على أن هذا الخبر منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كيف ينقل الصحابي في موطن الاحتجاج أقوالا لا تكون منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن البحث في هذه الرتبة البحث في أمرين: الأمر الأول إذا قال الصحابي من السنة كذا، كما قال ابن عباس من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم صلاته ونحو ذلك، فحينئذ يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحمل على سنة غيره، لأن الصحابة عدول ثقات لا ينقلون في موطن الاحتجاج خبرا بهذه الصيغة مما يوهم أنها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان الأمر كذلك. المسألة الثانية إذا قال الصحابي هذه الألفاظ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنها تكون مقبولة ونثبت كونها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إذا قال الصحابي ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة إذا قال التابعي من السنة كذا، فهل يحتج به وهل يحمل على أنه مرفوع أو نقول بأنه يحتمل أن تكون السنة المذكورة هنا يراد بها سنة الخلفاء كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والصواب أن مثل هذا اللفظ يحمل على نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن قاله التابعي، لأن الأصل في هذا اللفظ أن يكون منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدلس التابعي بنقل هذا اللفظ ويريد به سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الرتبة إذا قال التابعي من السنة كذا وأمرنا بكذا فإنه يحمل فإنه يكون مرسلا، لأن التابعي لم يسمى الصحابي الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي البحث في حجية مراسيل غير الصحابة. الرتبة الخامسة من رتب رواية الصحابي أن ينسب الصحابي فعلا من الأفعال إلى الناس في عهد النبوة، بأن يقول الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون. ومن ذلك قول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ونحو ذلك. فهذا اللفظ على أنواع: النوع الأول أن ينسب ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نسب إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه سنة إقرارية يدل على جواز ذلك الفعل، وذلك لأن لعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الصحابي لا يذكر مثل هذا اللفظ ويستدل به ويقيم به الحجة إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه وسكت عنه، من أجل أن يكون سنة إقرارية يستدل بها ويعمل بها. ومثل المؤلف لذلك بعدد من الأمثلة. المثال الأول قول ابن عمر: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. فهذا الخبر قد نقله المؤلف على أنه من الرتبة الخامسة، والصواب أنه ليس من الرتبة الخامسة وإنما هو من الرتبة الرابعة، وذلك لأنه قال: فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، فيكون سنة إقرارية. وذكر مثالا ثانيا في قول ابن عمر: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وكنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده 40 سنة. فهذا النوع أيضا نوع لي، أو هذا المثال وهذا الحديث مثال لهذا النوع من أنواع رتبة ألفاظ الصحابي في نقل الحديث. وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع، فجمهور أهل الأصوليين على أنه يحتج به، وذلك لأن الصحابي إذا نقل مثل هذا اللفظ ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا نقل ذلك اللفظ فظاهره أنه يحمل على فعل الصحابة في عهد النبوة، وبالتالي يحتج به. والظاهر على أن ما فعل في زمن النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد علم به فيكون حجة. وقد ذكر بعض شراح الحديث أن من أنواع الأدلة على حجية هذا النوع أن الله عز وجل مطلع على هذه الأفعال، ولو كان فيها منع أو تحريم لا نزل الوحي من عند الله عز وجل بتنبيه الأمة على الامتناع من ذلك الفعل. ولذلك يسمي بعض شراح الحديث هذه الرتبة فيقول: إقرار الله عز وجل لأفعال الناس في عهد النبوة. وعلى كل فهذا النوع حجة يحتج به على الصحيح من أقوال الأصوليين. هل قول الصحابي كانوا يفعلون ينسب إلى السنة أو ينسب إلى الإجماع. الجمهور من الأصوليين قالوا إذا قال الصحابي كانوا يفعلون فإنه يكون سنة إقرارية من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع، وذلك لأن هذا اللفظ يدل على اتفاق أهل ذلك الزمان على ذلك الفعل. وقال بعض أصحاب الشافعي بأن هذا اللفظ كانوا يفعلون لا يحمل على فعل جميعهم، وإنما يحمل على فعل أكثرهم إلا إذا صرح بأنه قد فعله الجميع. يبقى هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى، إذا قال التابعي كانوا يفعلون فعلى أي شيء نحمله؟ قال طائفة يكون منسوبا إلى فعل الصحابة فيكون نقلا للإجماع كما هو ظاهر كلام أبي الخطاب. والقول الثاني في هذه اللفظة، إذا قال التابعي كانوا يفعلون قالوا نحمله على فعل الصحابة في عهد النبوة فيكون خبرا عن خبرا مرسلا عن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. والقول الثالث بأن هذا يحمل على من كان يعرفهم ذلك الراوي من الصحابة، فإذا كان الراوي من أهل الكوفة حمل على الصحابة الذين كانوا في الكوفة، فلا يكون إجماعا ولا يكون سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون من أقوال الصحابة. ولعل هذا القول الأخير هو الظاهر، فإن جماعة من التابعين كانوا يقولون مثل هذا اللفظ ويريدون به من كان عندهم وفي زمانهم. فإذا قال إبراهيم النخعي مثلا هذا اللفظ كانوا يفعلون حمل على أصحاب ابن مسعود من مثل علقمة والأسود ونحوهما من أصحاب ابن مسعود. المسألة الأخرى، إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ، إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ، فهنا الصحابي لم ينقل الناسخ ولم يبين الحديث الذي ورد بالنسخ، فحينئذ هل يقبل قول الصحابي بأن هذا الخبر منسوخ؟ نقول نعم يقبل قول الصحابي بأن هذا الخبر منسوخ، وكما قال جمهور الأصوليين خلافا لطائفة منهم الجصاص أبو بكر الجصاص ونحو وجماعة، وذلك سدل بأنه يحتمل أن يكون هذا من اجتهاد الصحابي، ومن ثم لا يصح لنا أن نعارض حديثا ثابتا واردا بلفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل هؤلاء لنسخ الخبر. والصواب هو قول الجمهور بأن قول الصحابي هذا الخبر منسوخ يجب قبوله ويجب العمل به، ذلك لأن الصحابة عدول ولا ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الجزم إلا ما تأكدوا من نقله عن صاحب الشرع، ولذا إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ فلا بد أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة، إذا ورد لفظ في الحديث ففسره الراوي للخبر بتفسير، فهل نعمل بتفسيره أو لا؟ والجمهور على أن الصحابي إذا فسر الخبر وجب قبول خبره الذي وجب قبول تفسيره للخبر، وذلك لأن الصحابي قد شاهد هذه الواقعة وسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم قبل تفسيره للخبر. والظاهر أنه لم ينقل الخبر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن يؤهل لنقل الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون ذلك بدلالة اللغة، وهم أهل اللغة ويعرف الناس بها. إلا أن يكون تفسير الصحابي مخالفا للحديث قطعا، فإنه حينئذ لا يقال العبرة بما روى لا بما رأى. ومما يدخل في هذا تفسير اللفظ بالفعل، فإن الصحابي إذا فعل فعلا يفسر حديثا نبويا فإننا نقبل ذلك التفسير ونعمل به ونفسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مثلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فقد أثبت في الحديث خيار المجلس. ووقع الاختلاف بين العلماء في هذا اللفظ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما المراد بالتفرق؟ فقال أبو حنيفة ومالك: المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، فإذا تم عقد البيع فإنه حينئذ يثبت البيع ولا يكون فيه خيار. فسروا قوله ما لم يتفرق بأنه التفرق القولي، ولم يفسروه بالتفرق بالأبدان. وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى إثبات خيار المجلس، فقالوا: إذا تعاقد المتبايعان فإنهما بالخيار ما دام في المجلس معا. واستدلوا على ذلك بأن الراوي لهذا الخبر هو ابن عمر، قد فسر هذا الخبر بتفسير يماثل أصحاب هذا القول، فقد كان ابن عمر إذا بايع بيعا تفرق ببدنه من أجل أن يثبت البيع، وكان يمشي خطوات من أجل أن يثبت البيع. ولذلك قدم تفسير ابن عمر في هذا الخبر بفعله على تلك الاجتهادات التي وردت متأخرة بتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا. فالمقصود هنا أن المؤلف أورد ألفاظ رواية الصحابي للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنها على خمس رتب وكلها مقبولة يجب العمل بها، إلا أن بعضها أقوى من بعض. هذا آخر ما يتعلق بهذا الدرس. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إشكال ولا سؤال؟ أن لا ينسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الصحابي كانوا يفعلون، ولا يقول كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي وقع فيه الاختلاف. شغل حسين قول: إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله، هل يضبط الشيخ بعدم مخالفة للصحابي آخر؟ لا، هذا بمثابة الأحاديث التي اختلفت. لو جاءنا صحابي وقال هذا الخبر منسوخ، وقال صحابي آخر هذا الخبر غير منسوخ، فحينئذ نقول هذا خبر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذلك، وحينئذ يحمل من يعمل بقواعد درء التعارض بين الأدلة المتعارضة. أيضا هذا اللي وقع في الثاني الأول أيضا وقع فيه خلاف إذا قال كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ليس فيه خلاف إذا أو الذي يخرج من دائرة هذا القسم إذا أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم به، إذا أخبر بأنه قد علم به فإنه يخرج من هذا القسم. إذن عندنا رتبتان من القسم الخامس، إذا الأولى إذا نسبه إلى عهد النبوة، هذه أقوى من الرتبة الثانية وهي التي لم ينسب فيها فعلهم إلى عهد النبوة. فيتطرق إليه أحدهما في سمعه كما في قوله قال، كما في قوله قال، إذا قال لما قال قال يحتمل أن فيه واسطة، كذلك إذا وجد صيغة أمر فإنه يحتمل أن يكون هناك واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم.